صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. من جملة الأنبياء الذين حامت حولهم مجموعة من التأويلات حول ما ورد عنهم في الذكر الحكيم نبي الله يونس عليه السلام. ذو النون، إذا قيل النون يعني السمكة أو الحوت، وذو النون يعني صاحب النون، صاحب الحوت المعروف. في حديثنا هذه الليلة إن شاء الله نتحدث عن بعض الأنبياء الذين حامت حولهم بعض الشكوك والشبهات، وحاول المؤولون الذين يسيرون على غير طريقة القرآن والذين هم لا يعرفون التأويل الصحيح والتوجيه الصحيح لآيات الله البينات، وسموا بعض الأنبياء بأوسمة غير لائقة بهم، بينما مدرسة أهل البيت تخالف هذه الطريقة وتقدس الأنبياء. ونحن عندما نقرأ القرآن الكريم، أنا إنما أتعرض لهذه الآيات في هذه الليالي لأنه عندما نقرأ القرآن الكريم بعض المؤمنين يقرؤون القرآن الكريم إذا لم تكن عندهم خلفيات و مقدمات وسوابق بالنسبة إلى حل هذه الأشياء التي يرونها ربما في الآيات البينات، ربما يتوقفون أو يتساءلون أو تكون عندهم بعض الشكوك أو بعض الشبهات. فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن نبيه يونس عليه السلام ذو النون. ذو النون كان في قومه، والظاهر أنه كان في منطقة نينوى الموصل أو قريب من الموصل، وكان يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يستجب قومه له، فبقي من معهم مدة من الزمن كلما يحاول إقناعهم ما استطاع. أخيرا ضاق صدره منهم وكان يخبرهم وينذرهم بعذاب الله ينزل عليهم إن هو خرج منهم وإن هم بقوا على ما هم عليه من العناد واللجاج وعدم الإيمان، ولكن لم ينفع الكلام فيهم، وأخبر نبي الله بنزول العذاب أو قرب نزول العذاب فخرج من المدينة. وذو النون إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا مو لله، لأنه مدرسة أهل البيت تفسر هذه الآيات البينات بهذه الصورة، مغاضبا لقومه، يعني صار فيما بينهم مغاضبة، صار فيما بينهم مشاجرة، صار فيما بينهم عناد وغضب عليهم فتركهم ومضى وأخبرهم أنه سينزل العذاب عليهم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ظن أن لن نقدر عليه، نقدر تجي بمعاني متعددة، من جملة المعاني أنه من القدرة، وهذا ما ممكن أن يؤخذ هنا. ليش؟ لأنه إنسان المؤمن العادي يعلم بأن الله قادر عليه وإن الله على كل شيء قدير، فكيف بنبي من الأنبياء الكبار مثل يونس عليه السلام؟ ولذلك الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال لو فسرنا هذا الكلام بأنه فظن أنه لن يقدر عليه، نقدر عليه يعني لن نتمكن منه، معناه كفر هذا. يعني من جملة الأشياء التي يجب أن يعتقدها الإنسان في الله من صفات الله تعالى أن الله على كل شيء قدير. زين، هذه من جملة صفات الله سبحانه وتعالى، وما ممكن أن مؤمن بالله تعالى ولا يعرف هذه الصفة. إذن ماذا يراد من كلمة نقدر عليه يا ابن رسول الله؟ فقال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه المراد من نقدر يعني نضيق، لأنه تجي مثل قوله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه. قدر يعني ضيق عليه رزقه، فتجي هذه الكلمة بهالاستعمال هذا وعليه، فالمراد في آية يونس عليه السلام هذا المعنى، يعني ظن أنه لا يلاحق، يعني طبيعي قاعد يطلع والله سبحانه وتعالى يتركه كما يشاء، يعني لكنه شاء الله سبحانه وتعالى أن يمتحنه في سفره، أن يمتحنه في طريقه، لأنه الحياة بها ابتلاءات كثيرة للمؤمنين ورؤساء المؤمنين الأنبياء، أكثر الناس بلاء وابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فضيق عليه في طريقه، ضيق عليه بحيث صار مجبور أن يأتي إلى البحر، وركب في السفينة، المرة في السفينة لما جاءت الحوت وطريقتهم كانت هالشكل باعتبار أن وسائل ماكو عندهم بواخر يسوون شيء، فكانوا لازم ينطون حيوان أو إنسان أو فرشيش شنو اللي عندهم هناك يرموا لي الحوت حتى يشبع، فسووا قرعة عليهم فيما بينهم، يا منو من عندكم؟ طلعت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام، فألقوه فالتقمه الحوت. وهذا من جملة الابتلاءات ومن جملة القضايا اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم. ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هسه شلون الله سبحانه وتعالى حفظ له جسمه، حفظ له تنفسه، حفظ له الأمور كأنه موحوت، كأنه غواصة كانت، وحفظت هذا الإنسان في البحار، قول سارت به في البحار، بحار الدنيا بصورة عامة. ولو كانت من الحوت الطبيعية أو كانت تريد أن تبتلعه لتأكله، معناه معدة هذه الحوت معناه كانت تمرده يعني وتهضمه وما يبقى من شيء، لكن الله سبحانه وتعالى حفظه، وهذا دليل على أن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، يعني شاء الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن مسلم بين المسلمين، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ نبيه في بطن الحوت. عدل تشوف مرة واحد فوق محفوظ، مرة بجزيرة محفوظ، مرة في بيت محبوس ومحفوظ، أما في بطن الحوت، والحوت معلوم ومعروف على أنه عند قوة هاضمة الذي تهضم أي شيء اللي يكون في معدته. زين شلون الله تعالى حفظ هذا الإنسان وفي ذيك الظلمات؟ فنادى ربه وناجى ربه وهو في الظلمات، يعني يظهر أنه كان في متسع، يستطيع أن يتكلم، يستطيع أن يناجي ربه، يستطيع أن يتحدث، وعيه فكره حياته كل إله، ويستطيع أن يقول شيئا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه ترى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، روايات كثيرة عدنا أن الإنسان إذا أراد حاجة مستعصية وإذا أراد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يجيب هالكلمات هذه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك بعدين شو تقول الآية: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الذين يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الدعاء. ماكو مانع حتى بالنسبة إلى آدم عليه السلام لما توسل إلى الله سبحانه وتعالى، هم يقولون هم ذكر هذا الكلام ثم قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد إلا ما تبت علي. زين، هذه بالنسبة إلى يونس عليه السلام. ومن جملة الأنبياء الذين حامت حولهم بعض الشبهات، وأول المؤولون بعض ما ورد في الذكر الحكيم في حقهم، نبي الله يوسف عليه السلام في قضيتين. القضية الأولى قوله سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها. فقال المؤولون وذكروا بعض الروايات غير السليمة إلى درجة وصلوا في الوقاحة أن قالوا: جلس منها مجلس الرجل من المرأة. وهذا بعيد عن رجل مؤمن متق عفيف، فكيف بنبي الله؟ ولقد همت به، يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أي همت بالفاحشة معلوم، وهم بها أي هم بقتلها إذا هي أصرت على هذا. بعدين الله سبحانه وتعالى كشف عنه ذلك: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يقول السوء المراد به القتل، والفحشاء المراد به الزنا. فكشف الله سبحانه وتعالى عنه. شلون الله سبحانه وتعالى كشف عنه وهو في الغرفة ومحصور هناك؟ بعض يجون يذكرون على أنه رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عضا على أنامله، وهذا من البعيد جدا، لأنه هو أكثر من يعقوب يخشى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أكو صنم هناك، قامت زليخة وغطت الصنم، قال: لماذا فعلت ذلك؟ قالت: لئلا يرانا الصنم. قال لها: أنت تخافين أن يراك الصنم، وأنا لا أخاف أن يراني الله سبحانه وتعالى، بس لولا أن رأى برهان ربه. شنو؟ لأنه انطلق إلى الباب وجاء ليفتح الباب، وكانت هي شنو؟ غلقت الأبواب. فبرهان الله سبحانه وتعالى هذا كان، وإلا كان يدخل وياها معركة في داخل الغرفة وحجرة وهو لا يريد الفحشاء، فربما يضربها يقتلها إلى آخره. فانفتحت الأبواب، هذا البرهان الذي رآه أنه انفتحت الأبواب. صدفة، بمجرد أن انفتحت الأبواب وإذا بصاحبها على الباب يسير هناك. فذول اثنين يتراكضون، طلع يوسف هي وراه. فلما سأل عن الموضوع هي سبقته، شيطانة هي سبقته. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. بأهلك سوءا، هي أرادت السوء. قال: هي راودتني عن نفسي. زين، شلون تنحل المشكلة؟ اكو طفل هناك يقولون في المهد، فانطقه الله سبحانه وتعالى، هو نفس نطق الطفل هو معجزة وكرامة لنبيه. ثم هذا لما شافه يتكلم هو كافي، يعني حتى لو فرضنا الطفل قائل: يا ترى يوسف بريء، لكن مع هذا اتكلم بكلام منطقي، اتكلم بكلام عقلائي غير الشهادة مالته، انطفر الدليل، انطفر البرهان. ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لانه اذا هو يركض وراها معناه هو يشق قميصه وهي تشق قميصه، اما اذا هي تركض وراه فمعناه شق قميصة من الخلف، فشاف القميص مشكوك من الخلف ومن الأمام، معناه هي راكضة وراه. ف فالله سبحانه وتعالى دفع عنه السوء والفحشاء بإظهار البراهين من جهة، الباب فتح له، الإغلاق اللي كانت مغلقة إلى أبعد الحدود من كل الجهات الله تعالى فتح له الأبواب والأقفال، ومن جهة ثانية أنه شهد شاهد من أهله وبريء. نبي الله يوسف عليه السلام هذا الذي تحمل العناء وتحمل البلاء وتحمل المصائب في سبيل الله، وأبوه أخبره أن الله سبحانه وتعالى يجتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث وتسير على طريقة آبائك وأجدادك، بعيد أن يكون هكذا إنسان معرضا لبعض الأشياء التأويلات التي يقولها من يخالف مدرسة أهل البيت ومدرسة الأنبياء. وأما الشخص الثالث العفو، وأما القضية الأخرى بالنسبة إلى يوسف عليه السلام، أنه فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، لما انطاهم الميرة انطاهم القامح انطاهم الأشياء اللي يردوها، وكانوا جايين من أرض فلسطين إلى أرض مصر ولا يعرفونه، راد أن يبقى أخوه عنده، أخوه وشقيقه ابن أبيه وابن أمه بنيامين، لأن دول من أم واحدة كانوا، فسوى لها الترتيب هذه على أنه قال لهم خلوا السقاية، طبعا سقاية يقال لها والصواع أيضا اثنينات معناه واحد، يعني المكيال اللي يكيلون به ذاك اليوم قيل كان من ذهب، المهم قال لهم خلوه في رحل أخي، على أن الدراهم التي قدمها القوم هم خلاها في رحلهم، دراهمهم رجعها عليهم ما أخذ الفلوس، هم بعدين افتهموا على أنه الدراهم مرجوع عليهم. جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن فيهم يا أيها العير إنكم لسارقون، عير القافلة يعني، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زان. يقولون هنا بعض ينسبون إلى يوسف عليه السلام، نستجير بالله الكذب، على أنه اتهم جماعته أو إخوته أو أهل القافلة اتهمهم بالسرقة، بينما ما اتهمهم بالسرقة الواضحة، ما كذب، الرواية تقول والله ما كذب وما سرق القوم، يعني ما سرقوا صواع الملك، لكن باعتبار أنهم كانوا قبل ذلك قد سرقوا يوسف من أبيه وألقوه في الجب، فسوى تورية، يعني ممكن الإنسان في بعض الحالات الحرجة يستعمل التورية حتى يتخلص من مشكلة. إنكم لسارقون، مو إلا ضرورة أن سارقون الآن، يعني سارقون يعني سرقتم يوسف من أبي هذا الليل، ولذلك قالوا ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك، ما قالوا لهم سرقتم صواع الملك، لاحظوا ما الآية ما تقول أنه سرقتم صواع الملك، قالوا نفقد صواع الملك. فإذن الجواب الشافي بالنسبة إلى هذه الفقرة من الآية الكريمة أن المراد من السرقة ليست سرقة الصواع أو السقاية أو المكيال، وإنما تعريض بهم، لأنه هذا من جملة التورية والتعريض، يعرض بالموضوع حتى يتخلص من الكذب. زين، من جملة الأنبياء الذين حامت حولهم بعض الشبهات وقيل في حقهم تأويلات متعددة غير سليمة، نبي الله إبراهيم عليه السلام في مكانين في القرآن الكريم ومكان آخر في خبر. أما بالنسبة إلى المكانين في القرآن الكريم، لما الجماعة أرادوا أن يخرجوا إلى عيدهم وطلبوا من إبراهيم الخليل عليه السلام أن يخرج معهم، إبراهيم الخليل ما خرج معهم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هسا إني سقيم شلون هذا توجيهه، مع العلم أنه ظاهرا ما كان سقيم، وإنما أكو عنده فكرة يريد يتأخر حتى يقضي على الأصنام، يريد المدينة خالية حتى يكسر الأصنام. شلون يقول إني سقيم؟ ونبي الله طبعا لا يكذب وبعيد عن الكذب، لأن هو قدوة وما يجي يعلم الناس الكذب. فإذا لابد أن يستعمل التورية حسب ما هو في مدرسة أهل البيت أنه استعمل التورية. أستاذ، التورية أشكال، بعض يقولون أنه نظر نظرة في النجوم لأن الله تعالى أطلعه وأخبره بواسطة الوحي أن انظر إلى النجمة الفلانية إذا طلعت فأنت ستمرض. طبعا ليس معنى هذا أن النجوم إلها أثر في المرض وحالات البشر، لا، وإنما فرد علامة بين الله وبين نبيه إبراهيم عليه السلام، باعتبار الجماعة كانوا ينظرون إلى النجوم وعدهم علم النجوم، علم النجوم، ويتدارسون النجوم ويعتقدون بالنجوم آلهة ومؤثرة إلى آخره، فاطاهم على عقلهم وعلى طريقتهم. هذا رأي. فإني سقيم يعني العلامة ظهرت الذي سيصيبني السقم، هذا واحد. جواب ثاني أكو أن المراد من السقم شنو، يعني مرة يفكر بشيء ما مرتاح فروحيا سقيم. فيقولون بعض العلماء أنه إبراهيم الخليل عليه السلام مع أنه ينظر إلى آيات الله، شمس وقمر ونجوم إلى آخره، وكلها تدل على الله تعالى، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. شلون هؤلاء يعبدون الأصنام ويتركون عبادة الله الواحد القهار؟ ولذلك نفسيا كان مريض، صحيح، نفسيا سقيم، نفسيا ما مرتاح، فعبر عن هذا بأنه سقيم. هذا الجواب الثاني أو التوجيه الثاني. وهناك توجيه ثالث أنه إنما قال السقيم يعني ممكن الإنسان يتمرض، لأن معرض الإنسان للأمراض، وحتى إذا ما يتمرض يموت، هو نفس الموت من أشد أنواع المرض. مثلا الشخص الذي مشرف على شيء ممكن أن يعبر عنه بأنه متلبس بذاك الشيء، مثلا إنك ميت وإنهم ميتون، ما يقول له إنك ستموت، قال يقول له إنك ميت، لأن هو النبي كان لما خوطب إنك ميت كان عادل يوم ميت، هاي كان، لكن إنك ميت باعتبار مشرف على الموت، باعتبار راح تموت على أخيرا. فإني سقيم يوما ما راح يمرض، وحتى إذا ما يمرض إلى آخر حياته فهو نفس الموت من أشد أنواع المرض، يمرض فيموت. فإذا هو ما كذب، يعني نوع من أنواع التورية استعملها نبي الله إبراهيم للتخلص من المشكلة. على كل حال، الله سبحانه وتعالى يري أنبياءه وأولياءه الطرق التي يتخلصون بواسطتها من الأكاذيب ومن المعاصي، ومن جملة الطرق طرق التعريض، طريقة التعريض سموه عرض بيه، وطريقة التورية. زين، الشيء الآخر اللي موجود في حياة إبراهيم الخليل عليه السلام أيضا حامت حوله التأويلات، أنه لما كسر الأصنام ووضع الفاس على كتف الصنم الكبير، ورجع القوم وشافوا الأصنام مكسورة ومهدمة ومحطمة، أول سألوا من فعل هذا بآلهتنا؟ فمن جملة من سألوا، سألوا إبراهيم عليه السلام، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون. فالبعض ينسب الكذب هنا نعوذ بالله إلى النبي، والذاك كذب الأول هذا الثاني، أنه شلون قال بل فعله كبيرهم، مع العلم أن كبيرهم ما فعله، هو فعل، هو حطم الأصنام. بينما الجواب أن الآية المباركة بها تقديم وتأخير، سوال جملة شرطية. لاحظوا لما اتحدث قال بل فعله كبيرهم، تقديم وتأخير هنا نصير بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم. هاي فاسألوهم جاية قبل ينطقون الذي سوت شبهه. وإلا بحسب التركيب الجملي أنه تجب الأخير. بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم، ولا ينطقون فإذن ما فعله كبيرهم. لاحظين؟ فخلال جملة مش خلى الجملة مشروطة على شيء وذاك الشيء ما موجود عنده، لأنه هذه قد علمتم ما هؤلاء ينطقون، وقاعد يقول قد علمتم ما هؤلاء ينطقون، فإذا إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم، ولما لم ينطقوا فلم يفعله كبيرهم. فما كذب إبراهيم الخليل وإنما استعمل توريا. يقولون أن معاوية بن أبي سفيان دعا أحد الشخصيات وحتم عليه أن يشتم أو يلعن الإمام أمير المؤمنين على المنبر، كل ما راد من عندما تخلص. قال زين، صعد على المنبر قال: أيها الناس، إن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن عليا فلعنوه. فيكشامين قالوا خوب فلعنوه، قال أمر ألعنوه، بينما أهل العقل افتهموا على لعنوه إلى يعني لعنوه. وما التفت إلى هذا، يقولون أنه ابن الجوزي كان ذكي ومجلسه كان يحضر فيه السنة والشيعة، ما معلوم أن هذا سني وشيعي، فالتفت إليه أحدهم راد يمتحن، قال: من الخليفة بعد رسول الله؟ هو يرد رفض الطرف. قال: من كانت ابنته تحت. فالسنة قالوا ابنته أبو بكر تحت رسول الله، فإذا هذا الشيعة قالوا من كانت ابنته يعني الزهراء ابنة النبي تحته، هذا علي عند علي عليه السلام، ما قدروا يصيدوه. مرة ثانية سألوه: كم الخلفاء بعد رسول الله؟ فقال: أربعة أربعة أربعة. فقالت الشيعة قال: أربعة أربعة أربعة يعني 12، ذول الأئمة المعروف، ذولا قالوا التأكيد على الخلفاء الأربعة الراشدين. مجال كبير أكو بالنسبة إلى التعريض أو بالنسبة إلى التورية للتخلص من المشاكل. على كل، ومن جملة الذين حامت حولهم بعض التأويلات في القرآن الكريم الأنبياء، قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. مدرسة غير مدرسة أهل البيت لما تجي إلى هذه الآية الكريمة تفسرها الشكل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني استيأسوا يعني يأسوا من نصر الله من مواعيد الله تعالى، وظنوا أنهم قد كذبوا، مو كذبوا، كذبوا يعني كذب عليهم، يعني هاي المواعيد مو صحيحة، جاءهم نصر، يعني وصلوا أولا إلى درجة اليأس وثانيا درجة الاتهام بالكذب، وظنوا أنهم قد كذبوا يعني كذب عليهم. وهذا شلون يتفق مع عصمة الأنبياء ومع مقام الأنبياء مع قدسية الأنبياء؟ أما مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم فتفسر الآية الكريمة هكذا: حتى إذا استيأس الرسل، يعني استيأسوا ويأسوا من قومهم ومن أممهم أنهم يؤمنون، كلما دعوهم لم يؤمنوا، وفي نفس الوقت كانوا ينذرونهم من عذاب الله عن المستقبل، الله تعالى ينزل العذاب عليكم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. ظنوا منه الضمير ما يعود على الرسل، وإنما يعني ظنت أممهم، ظن قومهم أنهم قد كذبوا، يعني هذا النبي لما كان يخبرهم أن الله تعالى سينزل عليكم العذاب ينتقم منكم يفعل كذا، هذا كان مو صحيح لأنه مكذوب علينا، هذا فالكلام ما إلى واقع، لأنه إلى مدة هذا النبي أو الأنبياء ذولا لهم مدة هي يخبرون بأنه سينزل العذاب علينا إحنا غير المؤمنين بهم، وأنه سينصر الله تعالى المؤمنين، ينصر الله الأنبياء والمؤمنين. شو ماكو خبر؟ لاحظين، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم، من إيمان قومهم، وظنوا، هنا بعد الآية راحت إلى مكان آخر، وظنوا يعني ظن أممهم أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا. لأنه في القرآن الكريم أحيانا تشوف الخطاب يجي فد مرة من الغائب إلى الحاضر، انقلب فد مرة من الحاضر إلى الغائب، والتفاتات كثيرة أكو في الذكر الحكيم. على كل حال، هو هذا هم دليل البلاغة، ودليل على أنه كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما يجي فصل كثير من الأشياء، وإنما ينطي رموز وينطي كلمات قصيرة وفيها معان عظيمة. وصدق هذه الآية الكريمة بالنسبة إلى الأنبياء، يعني لما يعدون الناس بأنه أو ينذرونهم بعذاب الله سبحانه وتعالى إنهم لم يؤمنوا ويتعطل العذاب، هذا هم من جملة الامتحان للمؤمنين الذين معهم ولأولئك الذين لم يؤمنوا، باعتبار ذلك إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ذولاك يستفحلون وأكثر يتوغلون في المعاصي وأكثر يصير عندهم غرور، لكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إحنا يا إخوان في أيامنا بصورة عامة، أيام غيبة الإمام الحجة المنتظر، عندنا عشرات الروايات اللي تؤكد أنه في آخر الزمان حتما الله سبحانه وتعالى ينتخب إنسانا من أهل بيت العصمة، يبعثه قائدا ورائدا ومنقذا وهاديا وحاكما للإنسانية بصورة عامة، ومخلصا للبشرية من عذابها، حتى لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، إلا يوم واحد، يعني هالشكل وعد الله حق، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا أو يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وهاي الأحاديث موجودة، قسم من المؤمنين طبعا يؤمنون بها، قسم من المسلمين لا يؤمنون بها أو يتوقفون فيها، والظالمون يستفحلون ويغترون، ولكن هذه طريقة وسنة ماشية من قبل وستبقى أيضا في الحياة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. حتما الله سبحانه وتعالى سيبعثه، وذاك الوقت الناس تعرف الحق من الباطل، وتعرف أن ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو حق. وإلا مع العشرات من الأحاديث الموجودة في هذا الباب، مع الأسف الشديد لم تجي إلى البعض اللي هو يعني عشرات المؤلفين من علماء إخواننا السنة يذكرون هذا، كتب خاصة أكو عندهم في الإمام المهدي، والقسم الآخر في كتب أحاديثهم فصل خاص أو عدة فصول عن صفات الإمام، عن علامات ظهوره، عن أيام حكمه، حتى صفات البدنية ذكروها، حتى صفات البدنية ذكروها. ومع هذا يجي واحد وقح ويقول أصلا كل ما ورد في هذا الباب غلط مو صحيح. على أي ميزان علمي ده؟ على أي ميزان علمي؟ لكن أمر الله حتما سيظهر ويتحقق وعد الله. وحتى بالنسبة إلى بعض من يؤمن، يا إخوان عندنا بعض الأحاديث أنه لا يثبت على الاعتقاد به وعلى إمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان، إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. هذا الامتحان العسير، هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا، أن نبقى ثابتين. لأن أنت لو تقرأ تاريخ الأنبياء السابقين تشوف لما صير بلاء شديد، صير بلاء شديد على آل إسرائيل على بني إسرائيل من آل فرعون أخبار أكو من نبي الله يوسف عليه السلام أن الله تعالى سينقذهم بنبي اسمه موسى. وتشوف ما ظهر موسى حتى ظهر 70 رجلا يدعي أنه موسى. مثل قضية الإمام المهدي، شوف المهدية باكستان وتركيا وأفريقيا وما أدري وين، كل يدعي أنه هو المهدي المنتظر. وحتى في قلب التاريخ أمات أكو المهدي العباسي ابن المنصور كان يدعي أو يدعي أبوه أنه هذا هو المهدي المنتظر، وهكذا. ولكن المهدي واحد والعلامات تدل عليه، وإذا وصل يومه يظهر بغتة، يأتيكم بغتة مثل الساعيد. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسباب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر ماذا سيجري على أمته من البلاء والمشاكل إلى أن وصل إلى دور الغيبة للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، فذكر المصائب التي تلم بالناس بالمؤمنين. فهذا الابتلاء يا إخوان، والمؤمنون بصورة عامة في الحياة، بصورة عامة في الحياة مبتلون، المؤمن مبتلى. الله تعالى يمتحننا في عقائدنا، يمتحننا في إيماننا، بعد ما ثبت لدينا أن الأئمة 12 وأن الله تعالى سيطيل عمر الإمام الحج المنتظر أجل الله تعالى فرجه، بعد ماكو مجال للشك، وإنما يجب علينا أن نتوجه إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرجه. أكو مسجد في قم خارج قم سموه مسجد جمكران، الناس تروح لقضاء الحوائج تصلي ركعتين وأدعية أكو هناك. يقول واحد شاف بالمنام الإمام الحجة المنتظر هناك، قال له هاي الناس كلها جاية لحوائجها، ما أحد من عندهم يفكر بيه، ما أحد عندهم يقول يطلب من الله سبحانه وتعالى اللهم عجل فرجه حتى ينقذ هذه البشرية من الضيم من الأذى من الألم. كل من جاي على حساب حاجته، كل من جاي على حساب حاجته، وصدق يعني ناس مصلحيين، كل من يفكر بروحه، من يفكر بالإمام الحجة المنتظر. لكن الأخيار الأبرار أكو ناس واقعا عندهم حب للإمام المهدي، حتى يوميا ينطون صدقة عنه، حتى لما يرحون إلى الحج بعضهم يطوفون عنه، حتى بعض الزيارات، وإن كان هو الإمام سلام الله عليه في قمة هذا، لكن هذا العمل يدل على الحب. سألت أحد المؤمنين، أحد العلماء كان غالبا في قنوته يدعو بهذا الدعاء المعروف اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، زين، وليا وحافظا إلى آخره. فليش عجب هكذا تكرر هذا؟ قال أنا أدعو له حتى يدعو لي، وحتما دعاء الإمام مستجاب، حتما الإمام يصله الدعاء، يصله السلام، يعرف هذا الإنسان اللي فكر الإمام، فكر الإنسانية المعذبة. يا صاحب العصر أدركنا من قلبي وقلبك، يتكلم هذا الشاعر، يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد، فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد، ها نحن مرما لنبل النائبات، وهل يغني اصطبار وها من درعه الزرد، سيدي كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم، وشملكم بيدي أعدائكم بددوا، غوجك على أعداك يا ابن العسكري عنا، من أرض المدينة لعند أرض النجف عنا، فكنا من الجور واكشف كل ظلم عنا، ما احنا ابتليهنا يا ابن حامل حمى بعداك، ويجرب الله لنا يا ابن الحسن بعدك حيا سيد الشفنا هضم بعدك ومن العمر ينقضي بالهينة والسهلة يا يوم عيد علينا تنزل السهلة ويجبل بشيرك وقولا يا هلو سهلة ويقول قوموا لعند ابن الصمادة ظهر بكر بمكة وبالكوفة يصلي الظهر والله لك صدم لبي لعند ابن الرسول بظهر سابج من الخيل تسبج لأشرات الوكار وصيح يا ثار يوم الطف عليهم وكور ما نكتفي منهم ولو كان واحد بكار ليش من حيث بالروس سهرة والحراء يا أهم يسرى وبحبالهم شتفا ومن يمنه اليسرى يا فالج الحاب أمر ابن النبي يسرى حس الرمك من يسمع المي يتوعن راع الثار ما يظهر علامة وينشر لليتهنون علامة نسب متون عمات نسب متون عمات علامة بضرب سياب ذجر وجايا يا آر يا رمي يصف بعض الشعراء ما جرى على متون بنات رسول الله يقول من الضرب سود المتون وفايا يا رقسا والدموع السيل ما سال يا تمزن هاي رادلها يقوم ابني الحسن يلكد حصانه ويجي محروب يلكد حصانه ويثور بالحرب ويطلب بثارات زينب ويا الضرب رد درب الشام ليمر يا ركب من بعد ذاك السبي بدروب تقول بنت رسول الله كلما أبطانا عن السير قرعونا بالسياط دليل دليل بسيف جهور الدهر ينشاف ولناظر يكت ما بعد ينشاف زينب طولها الماجان عقيلة بني هاشم زينب طولها الماجان ينشاف يسيرة روح لأولاد الهدعية تكو عن نسائكو يوم كل خدر هذه زينب على الأكوايا يا حملت على الأكوايا يا بعد خدورها الله ماذا تحمل الأكوار نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.